بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الحج، إلى الباب الثاني بعد المئة من أبواب كتاب الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفق. قال: وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة: عمرة متقبلة وحج مبرور. يعني عكس، قدم عمرة متقبلة على حج مبرور. مر بنا هذا الأثر من قبل، وأن ابن عباس رضي الله عنهما يعني أعطاه جائزة، يعني لتلميذه أبي جمرة الذي رأى هذه الرؤى، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي باستحباب حج التمتع. يعني هو الموضوع هنا في مسألة حج التمتع، كان يعني عمر رضي الله عنه ينهى عن حج التمتع يعني نهيا شديدا، يعني ويمنع الناس من حج التمتع، ويرى يعني انه كان رخصة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فكان لكن يعني كان ينهى الناس عنه. ف جزاك الله خير، الله يحفظك وشكرا. كما ان ابا بكر رضي الله عنه يعني بعد النبي عليه الصلاه والسلام حج مفردا، وعمر رضي الله عنه حج مفردا، فكان ابن عباس يقول يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بالتمتع، فكان الناس يستغربون ذلك، يعني يستغربون ذلك ويقولون ابو بكر وعمر الحج مفردين، وعمر ينهى الناس عن التمتع، وانت تقول يعني التمتع سنه وكذا. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال ابو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فهنا يعني لما أبو جمرة سأل ابن عباس يعني يريد أن يحرم بالحج، فقال له: اختر لي يعني كيف أحج، فقال له: حج متمتعا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يهدي إما جزورا أو بقرة أو شاة أو شركا في دم، يعني أن يشترك مع سبعة في جزور او يعني بعير او بقر. وكأن ناسا كرهوها، يعني كرهوا ايه؟ حج التمتع، يعني يقال له: كيف تحج متمتعا وعمر ينهى عن التمتع وكذا. فرأى هذه الرؤيا في المنام، قال: فرأى في المنام كأن انسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأخبر ابن عباس بهذا، فابن عباس كبر، وهذا في استحباب الايه؟ تكبير، يعني عند الاعجاب بالشيء او كذا، فيه احاديث واثار يعني. قال: الله اكبر، سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم يعني امر له بجائزه، يعني واعطاه وهبه جائزه. طيب، هنا قال قوله: باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى آخر الآية. قال كذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت، دون من رواية صحيح البخاري. وساق في طريق كريمة، وكريمة هذه امرأة محدثة كبيرة اسمها كريمة المروزية، كان لها إسناد إلى الإمام البخاري رحمه الله، كان يروى صحيح البخاري من طريقه. في طريق كريمة المروزية ما بين قوله الهدي وقوله حاضري، قال وساق في طريق كريمة ما بين قوله الهدي وقوله حاضري المسجد الحرام، يعني كأن إيه في اختلاف نسخ البخاري، بعض النسخ لم تذكر الآية كاملة وإنما قالت فما استيسر من الهدي إلى قوله تعالى حاضري المسجد الحرام، هكذا الرواية. لكن رواية كريمة المروزية فيها سياق الآية كاملة. قال وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي، وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى، تلاحظون طريقة الإمام البخاري في ترتيب أبواب الحج أنه يرتبها على حسب إيه ترتيب أعمال الحج، يعني كأنك تسير في الحج خطوة خطوة، فكان آخر شيء يعني تكلم عنه في الدروس السابقة في الأبواب السابقة في تكلم عن الوصول إلى منى. طيب إذا وصل إلى منى ورمي جملة العقبة وبعدين أحكام الإيه الهدي. لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحر، لأن ذلك يكون غالبا بمنى. لماذا قال غالبا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فجاج مكة ومنى طريق ومنحر، يعني كل مكة ومنى يجوز فيها النحر، فالنحر ممكن يكون في منى ويمكن أن يكون في مكة، ويمكن أن يجعلها في يوم العيد أو أيام التشريق. فإذا هو غالبا يكون في منى ويكون في يعني عقب الوصول إلى منى أو هكذا، يعني هو ترتيبه المسنون هكذا. قال والمراد بقوله فمن تمتع أي في حال الأمن، لقوله فإذا أمنتم فمن تمتع، يعني فمن تمتع وهو آمن. وفيه حجة للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصر، في أن التمتع لا يختص بالمحصر. المحصر اللي هو إيه؟ يعني الذي يمنع من البيت أو يخشى منعه من البيت. فقال التمتع يعني ليس في حق فقط من يخشى أنه لا يتمكن من إتمام الحج فيحرم بالعمرة ثم إذا بحيث يعني إذا منع بس يعني في ما يكونش أحرم بالحج يعني إلا بعد أن يصل إلى مكة. فقال التمتع ليس خاصا بالمحصر بل هو إيه له ولغيره. قال وروى الطبري عن عروة قال في قوله فإذا أمنتم أي من الوجع ونحوه. قال الطبري والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من الخوف، لأنها نزلت وهم خائفون بالحديبية فبينت لهم ما يعملون حال الحصر وما يعملون حال الأمن. طيب وبعدين ساق قال أبو جمرة تابعي مر الكلام عليه قال وسألت ابن عباس عن الهدي فقال فيها أي المتعة يعني يجب على من تمتع دم. والجزور قال بعير ذكرا كان أو أنثى، وهو مأخوذ من الجزر أي القطع، منه الإيه الجزار اللي هو القطاع الذي يقطع، فالجزر القطع. ولفظها مؤنث تقول هذه الجزور. قال أو شرك في دم، قال الشرك بكسر الشين المعجمة أي مشاركة في دم، أي حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة. قال وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، كل سبعة منا في بدنة. قال ولهذا قال الشافعي والجمهور أنه يجوز اشتراك سبعة في بدنة. قال سواء كان الهدي تطوعا أو واجبا، وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم. هنا فائدة يعني أنه هي الحاج المتمتع وكذلك القادم أيضا عليه سبع بدنة أو سبع بقرة. طيب هب أن معه ستة آخرين اشتركوا معه كل واحد يأخذ سبع البقرة لكن لأكلها يعني ليسوا حجاجا ولا متمتعين ولا يعني يريدون يعني قسموا البعير على سبعة أشخاص واشتركوا في سبع والباقون يريدونها للأكل لا يريدونها للنسك. فقال لا يضر ذلك حتى لو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد التقرب به يجوز هذا. وكذلك ذكر يعني لو بعضهم يريد الهدي الواجب وبعضهم يريد هدي تمتع هدي يعني نفل وسنة تطوع فيجوز ذلك أيضا. وهل يدخل ذلك في العقيقة؟ نعم حيتكلم على العقيقة بعد قبل حاضر. قال وعن أبي حنيفة رحمه الله قال يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي. ده رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله خالف إيه في هذه المسألة. قال وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة. زفر هذا تلميذ أبي حنيفة رحمه الله. زفر أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تلميذه. فقال أيضا يشترط أن تكون أسبابهم واحدة يعني مش بس كلهم متقربين بالهدي لابد السبب يكون واحدا يعني كل هدي تمتع كل هدي واجب مثلا. قالوا عن داود وبعض المالكية يجوز في هدي التطوع دون الواجب. داود الظاهري وبعض المالكية قالوا مسألة الاشتراك في الهدي تجوز في هدي التطوع فقط وليس في الهدي الواجب. وعن مالك لا يجوز مطلقا. عن مالك لا يجوز مطلقا. واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر رضي الله عنه إنما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين. يعني قال حديث جابر لما النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشتركوا السبعة في بدنة قالوا هذا فقط عندما أحصروا يعني يوم الحديبية أنهم كانوا خرجوا من مكة يريدون العمرة فمنعوا من دخول مكة يعني لما وصلوا إلى الحديبية والحديبية على حدود مكة تعتبر أدنى الحد يعني كان بينهم بين دخول حدود الحرم يعني خطوات ومنعهم المشركون من دخول الحرم فهنا المحصر ينحر هديه ويعني حيث أحصل ويتحلل بذلك من إحرامه. فقال يعني الإمام مالك رحمه الله يعني رأى أن حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يشترك السبعة في بدنة أو بقرة أن هذا في حق من أحصر ومنع من دخول البيت فهذا حكمه لكن ليس في من يحج متمتعا أو قارنا في الظروف العادية. قال وأما حديث ابن عباس يعني هنا بالنسبة طيب الدليل الآخر الذي أخذ به من قال بجواز الاشتراك سبعة أخذوا بحديث ابن عباس أنه لما قال لأبي جمرة قال أو شرك في دم أمره أن يحج متمتعا أمره قال لي شرك في دم فكيف أجاب الإمام مالك رحمه الله عن هذا؟ فقال أما حديث ابن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه فرووا عنه أن ما استيسر من الهدي شاء ثم ساق ذلك هو الإمام إسماعيل القاضي هذا من فقهاء المالكية فيدافع يعني عن مذهب مالك رحمه الله في هذا الباب. فقال صحيح أبو جمرة روى عن ابن عباس قال أو شرك في دمه لكن بقية أصحاب ابن عباس الذين هم أرجح من أبي جمرة لم يروا عنه هذا. ثم ساق بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس قال وقد روى ليث عن طاووس عن ابن عباس مثل رواية أبي جمرة وليث ضعيف. ثم ساق السند إلى محمد بن سيرين عن ابن عباس قال ما كنت أرى أن دما واحدا يقضي عن أكثر من واحد. انتهى. دي رواية أخرى يعني رواية ابن سيرين عن ابن عباس يعني عكس رواية أبي جمرة. قال وليس بين هنا الحافظ بن حجر هنا يقول وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاة لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر الشاه، وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر، وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا. هذه من طريقة الحافظ بن حجر رحمه الله، يعني وهذه دائما طريقة الأفضل والأحسن، هو يعني عدم الذهاب إلى رد بعض الروايات وتضعيفها، يعني هذا يسمى العمل بالترجيح. فالعمل بالترجيح ينبغي أن يكون بعد العجز عن الجمع والتوفيق بين الروايات، يعني إذا عندنا روايات صحيحة، يعني لأنه عندنا روايات أبي جمرة عن ابن عباس هذه في البخاري، فإسنادها صحيح، يعني أبو جمرة يعني ثقة ويروي عن ابن عباس، والرواية في البخاري أن ابن عباس قال أو شرك في ده. طيب وعندنا روايات صحيحة أخرى عن ناس من أصحاب ابن عباس أنه قال إيه في الذي عليه الذي حج متمتعا أو قارنا، قال عليه شاف. هنا طريقة مثلا إسماعيل القاضي، وهنا طبعا إيه يعني مرات يعني لأن إمامه يمنع هذا، فمرات يكون الإنسان متأثرا يعني فمال إلى مسألة الترجيح، إنه قال والله اللي روى الشرك في دم هذا أبو جمرة وحده، واللي روى أنه عليه شاه أكثر، فإذا نأخذ بالرواية. فالترجيح المفروض لا نذهب إليه إلا إذا عجزنا عن الجمع بينهم، لكن إذا أمكن الجمع بين الروايات فهذا هو الأصل، يعني أننا نوفق بينها ونجمع بينها. إذا عجز الفقيه عن الجمع بين الروايات يضطر إلى الترجيح. فهو الحافظ بن حجر يقول هو خلى موضوع رواية ابن سيرين، هذه لسه هتكلم عنها، بس الرواية اللي هم قالوا عن ابن عباس إن قال عليه الشاه، وأبو جمرة قال عليه شرك في بقرة أو شرك في بدنة أو شاه أو يعني أو قال يعني قال أو شرك في دم، يعني هو ذكر الشاه وقال قال إيه أو شرك في دم، فقال هذا يعتبر يعني زيادة لا منافع أو لا تعارض، يعني الرواية اقتصر على الشاه، والرواية الأخرى يعني ذكرت جواز الشاه وذكر أيضا جواز الشرك، فعندما الرواية يكون فيها زيادة لا تعارض الأولى، يعني هذا ليس هذه ليست معارضة، يعني المعارضة لو أن مثلا الرواية قال تجوز الشاه والرواية قال لا تجوز الشاه، هنا تكون معارضة، لكن رواية قال تجوز الشاه والرواية الثانية قال تجوز الشاه ويجوز أيضا شرك في دم، فهذا ليس معارضة. وبعدين قال إن الرواية التي فيها الشاه قال إنها كانت في سياق معين، يعني يلاحظ إن الروايات التي عن ابن عباس فيها ذكر الشاه وحدها كانت في سياق معين، في ناس يقولون يجزئ الإبل والبقر ولا تجزئ الشاه، فابن عباس إيه يقول تجزئ الشاه، فقال الرواية اللي فيها إجزاء الشاه فكانت في سياق معين في الرد على من قال لا يجزئ إلا الإبل والبقر. طيب انتهينا من هذه الرواية. الإشكالية الأكبر الآن رواية ابن سيرين. ابن سيرين يروي عن ابن عباس يقول ما كنت أرى دما واحدا يقضي عن أكثر من واحد. طيب هنا قال أما رواية محمد عن ابن عباس فمنقطعة. أبو الشيخ قال رواية منقطعة محمد بن سيرين، يعني هي في انقطاع بينه وبين ابن عباس رضي الله عنه. طب ده أول شيء، فإذا الرواية لو هنرجح يبقى يعني إذا هنا إذا عجزنا عن الجمع ونحتاج ترجيح لا يبقى رواية أبي جمرة متصلة في البخاري هي أرجح نأخذ بها. طب ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك فأفتى به أبا جمرة، وبهذا تجتمع الأخبار. فهمتم هذا الوجه؟ يقول إن لو سلمنا أن رواية ابن سيرين صحيحة، رواية ابن سيرين عن عباس يقول ما كنت أرى أن دما واحدا يقضي عن أكثر من واحد، فيقول هذا يعني إيه كان يعني كان لا يظن هذا من قبل، يعني من جهة اجتهاده، لكن بلغه حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أجاز اشتراك السبع في بقرة أو بدنة، فلما علم ذلك صار يفتي به، وبهذا تجتمع الأخبار. قال وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته وهو أبو جمرة الضبعي. قال وقد روي عن ابن عمر أنه رضي الله عنهما أنه كان لا يرى التشريك ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة. ابن عمر ايضا رضي الله عنه كان لا يرى جواز اشتراك اثنين في دم يعني اجتهادا، وبعدين بلغته السنه فيرجع عن قول. قال احمد حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا مجاهد عن الشعبي قال سالت ابن عمر رضي الله عنهما قلت الجزور والبقره تجزئ عن سبعه؟ قال يا شعبي ولها سبعه انفس. قال يا شعبي ولها سبعه انفس. قال قلت فان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور عن سبعه والبقره عن سبعه. قال فقال ابن عمر لرجل اكذلك يا فلان؟ يعني كان ابن عمر قال لرجل من الصحابه، يعني لما استغرب ايه كلام الشعبي، الشعبي يقول ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون يجزئ سبعا، يجزئ البعيد عن سبعا. فالتفت الى رجل وقال اكذلك يا فلان؟ قال نعم. قال نعم يعني قال ما شعرت بهذا، قال ما شعرت، ما كنت اعلم، ورجع اليه. يعني سبحان الله، هذا الباب يعني باب كبير للمسألة، رجوع الصحابة رضي الله عنهم كان أسهل شيء يعني عليهم، الرجوع إلى الحق، يعني إذا خفي عليهم شيء من السنة ثم علموا به كانوا يرجعون إليه. وهذا كثير يعني مثلا عمر رضي الله عنه في موضوع الاستئذان، موضوع الطاعون، موضوع لما حدثه أبو موسى بخبر الاستئذان، ولما حدثه عبد الرحمن بن عوف في مسألة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، فكان يخفى عليه بعض السنن، وإذا أخبره بها من يثق به أخذ بها يعني. وعبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنه لما كان لا يعلم حديث الصلاة على الجنازة فيها قيراط ومن تبعها حتى تدفن فيها قيراطان، فكان يصلي على الجنازة وينصرف يعني. كان يصلي على الجنازة في المسجد، يعني جنازة كثيرة يعني، فكان كثيرا ما يصلي على الجنازة وينصرف ولا يتبعه. فسمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى على الجنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وصار يأخذ بها يعني. طيب قال واما تاويل اسماعيل لحديث جابر بانه كان بالحديبيه، رجع تاني يناقش لما اسماعيل القاضي قال حديث جابر كان في الحديبيه، فهذا في حق المحصن، فلا يدفع الاحتجاج بالحديث، بل روى مسلم من طريق اخرى عن جابر رضي الله عنه في اثناء حديث قال فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احللنا أن نهدي ونجمع النفر منا في الهدية، وهذا يدل على صحة أصل الاشتراك. قال واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة. طيب انتهينا من إيه، مناقشة يعني جواز اشتراك أكثر من واحد. طيب الآن الحد الأقصى يعني ممكن اشترك اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى إيه؟ حد الأقصى سبعة. قال إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب قال تجزئ عن عشرة، وبه قال إسحاق بن راهويه وابن خزيمة من الشافعين، واحتج لذلك في صحيحه وقواه. قال الإمام إسحاق بن راهويه، وهذا إيه؟ يعني مجتهد مستقل، يعني صاحب مذهب وكان له أتباعه رحمه الله، والإمام ابن خزيمة من الشافعية، وسعيد بن المسيب من فقهاء التابعين. هؤلاء قالوا يجزئ البعير عن عشرة والبقرة عن عشرة. احتج لذلك ابن خزيمة في صحيحه وقواه، واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير، قال الحديث وهو في الصحيحين. قال فهنا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذه مسألة إيه أخرى بالسنة، يعني أخذوا منها أن الهدي يكون كذلك، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم أو عطايا، فجعل إيه عشرة من الغنم تساوي بعيرا، يعني اللي يأخذ عشرة من الغنم أو يأخذ إيه بعيرا، وهو يقسم يعني أموالا بين الناس أو غنائم. فقالوا إذا البعير يساوي 10 من الغنم، وطالما الشاة الواحدة تجزئ عن واحد فإذا البعير يجزئ عن 10، فأخذوا عن المرء. لكن يعني هنا عندما يكون عندنا حديث يعني خاص في الهدي أنه يعني أجاز اشتراك 7، وهذا يعني ليس في سياق الهدي وفيه 10، فالأولى أن يؤخذ بالحديث الخاص في بابه وفي باب الهدي. طبعا يمكن أن يناقشوا يقولون إيه أن مسألة مفهوم العدد، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن 7 أن أمرنا أن نشترك كل 7 في بدن، يقول كون البدنة تجزئ عن 7 هل يلزم من ذلك أنها لا تجزئ عن أكثر؟ فدائما دي مسألة اللي هي مفهوم المخالفة للعدد، يعني إذا ذكر عدد معين وله حكم فهل معنى هذا أن غير هذا العدد لا يأخذ هذا الحكم؟ وبعض الفقهاء أصلاً لا يحتاج بمفهوم العدد يعني. طيب، فإذا هذا قول إيه بجواز بإجزائها عن 10. قال وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها، وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها، لأن الشاة تكون عن واحد. وقوله أو شاة هو قول الجمهور. وروى الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم، ورويا بإسناد قوي عن قاسم بن محمد عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر، ووافقهما القاسم وطائف. هذا القول اللي هو كان بيرد عليه ابن عباس رضي الله عنهما لما قال يعني تجزئ الشاة، فكان يرد مش قصده يعني انه لا يجزئ الاشتراك في غير الشاة، وانما كان قصده الرد على قول ام المؤمنين عائشة وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يرون ان الهدي لا يكون الا من الابل والبقر. قال اسماعيل القاضي ويقول وافقهما القاسم، القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو يعني تكون ام المؤمنين عائشة عمته واخذ العلم عنها يعني. قال إسماعيل القاضي في الأحكام له في كتاب الأحكام، قال أظنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فذهبوا إلى تخصيص ما يقع عليه اسم البدن. قال ويرد هذا قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. قال وأجمع المسلمون على أن في الظب شاة فوقع عليها اسم هديا. طيب هنا إيه ما وجه الاستشهاد؟ هنا الإمام إسماعيل القاضي يرد أيضا على من قال لا يجزئ إلا الإبل والبقر لأنها يعني هي الإيه الهدي وهي البدن. يعني رد عليهم قال الآن لو أن شخصا صاد ظبيا، لو أن شخصا محرما صاد إيه ظبيا، فالمحرم إذا صاد ظبيا فقال أجمع المسلمون على أن يعني كفارته أو فديته شاة. طيب والله سبحانه وتعالى قال قال مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمر. طيب إذا هذا الذي صاد وهو محرم صاد صيدا بريا وهو محرم، فهنا ايه يقوم هذا الصيد بما يشبهه يعني صورة وحجما، يعني من بهيمة الأنعام بما يشبهه في الصورة أو في الحجم من بهيمة الأنعام. فهناك مسائل حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم في من صاد، فكانوا يحكمون على من صاد كذا، يحكمون عليه إما بشاه وإما بقرة وإما بدنة وإما فيحكمون عليه. فهنا قال أجمعوا على أن الظبي من صاد ظبيا فعليه شاة. طيب هنا إذا إيه الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الشاة هديا بالغ الكعبة، فإذا انطبق عليها اسم الهدى فبالتالي هي مجزئته. قال قلت قد احتج بذلك ابن عباس رضي الله عنه. فأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عمير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما الهدي شاة. قال الهدي شاة. فقيل له في ذلك يعني الناس إيه راجعوا يوم إيه يعني سمعوا ابن عمر وعائشة رضي الله عنها يقولون إن الشاة لا تجزئ في الهدي. فابن عباس قال الهدي شاة فراجعوه وقالوا يعني سمعنا أن الشاة لا تجزئ. فقال أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقوون به يعني ما يقويكم يعني. ما في الظبي؟ قالوا شاة. قال لهم ما في الظبي؟ من اصطاد ظبيا وهو محرم ماذا عليه؟ قالوا شاة. قال فإن الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة سماه إيه؟ هديا. قال ومتعة متقبلة. قال الإسماعيلي وغيره تفرد النضر بقوله متعة ولا أعلم أحدا من أصحاب شعبة رواه عنه إلا قال عمرة متقبلة. قال أصحاب شعبة كلهم عمرة إلا النضر فقال متعة. قال قلت وقد أشار المصنف إلى هذا بما علقه بعض. فقال وقال آدم ووهو بن جرير وغدر عن شعبة عمرة. تلاحظون هنا أيضا إيه مش بس مسألة تقديم وتأخير يعني لو نرجع تاني للرواية الرواية الأولى فيها حج مبرور ومتعة متقبلة يعني قدم الحج وبعدين بعده قال ومتعة متقبلة. الرواية الثانية اللي هي رواية بقية أصحاب شعبة اللي هم آدم ووهب ابن جرير وغندر روى عن شعبة قال عمرة متقبلة وحج مبرور يعني صحيح في تقديم وتأخير بس فيها بدل متعة قال عمرة. فالإمام البخاري أشار إلى هذا. طيب هنا قال هذه معلقة يعني تلاحظون الإمام البخاري بينه وبين آدم ووهب وغندر الإسناد حذف الإسناد إليه قال وقال آدم ووهب. فهنا الحافظ ابن حجر يذكر أسانيدها قال أما طريق آدم فوصلها عنه في باب التمتع والقران، واما طريق وهب بن جرير فوصلها البيهقي من طريق ابراهيم بن مرزوق عن وهب، واما طريق غندر فوصلها احمد عنه، واخرجها مسلم عن ابي موسى وغندر كلاهما عن غندر. اذا لها اسانيد اما في مسند احمد او سنن البيهقي وبعضها بطريق ادم لها روايه اخرى موصوله في البخاري. تلاحظون دائما معلقات البخاري يعني لها ايه؟ طرق موصولة إما في البخاري نفسه أو في كتب أخرى من كتب السنة نجد أسانيدها متصلة. ولهذا حافظ ابن حجر له كتاب كبير اسمه تغليق التعليق في 5 مجلدات كبيرة تتبع يعني كل معلقات البخاري ويجمع أسانيدها من الكتب الأخرى فبين أن كل المعلقات التي عند البخاري موصولة بأسانيد في كتبه. بهذا ينتهي هذا الباب. وكان سؤال أخونا الكريم كان سؤال أخينا الكريم عن العقيقة. العقيقة قالوا لا يجزئ فيها شرك. العقيقة لا يجزئ فيها شرك يعني إما يعني المولود الواحد إما يكون عنه بدنة واحدة أو بقرة واحدة أو شاة واحدة لكن لا يجزئ في العقيقة يعني اشتراك يعني أكثر من واحد. لكن الأضحية يمكن يعني في الأضحية يمكن الاشتراك بس هنا مع ملاحظة أنه ملاحظة أمر يعني أنه في الأضحية يعني الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته وسبع البقرة أو سبع البدنة يجزئ عن الرجل وأهل بيته واضح؟ فممكن مثلا إيه يعني سبع عائلات يشتركون مثلا في بقرة في الأضحية يعني بحيث أن كل واحد يعني يضحي بسبع بقرة عنه وعن أهل بيته وعن من يعوله. لكن في الهدي كل واحد هدي عن نفسه يعني لو الرجل يحج مع زوجته وأولاده مثلا متمتعين أو قارنين كل واحد عليه هدي ما ينفعش هدي واحد يجزئ عن الوصف. في حالة الاشتراك في سبعة في بدنة أو بقرة فهنا يعني سبعة أشخاص أفراد، لكن في الأضحية يعني سبعة كل واحد عن نفسه وعن أهله يعني وأولاده ومن يهوله. سبعة أشخاص وسبعة عائلات يعني في الأضحية، نعم، لكن في الهدف لا، كل واحد عن نفسه. يعني لو مثلا أسرة من سبعة أشخاص بيحجون، يبقى هي مثلا ما ينفعش الأسرة دي كلها يشتركوا في سبع بقرة، لا، كل ممكن لو هم سبعة يشتركون في بقر عن سبعة أشخاص. الحقيقة إذا عنده سبع أولاد لا يجوز أن يضحي بقضاء والله يعني كان في حالة إذا كان في يعني خلاف أو كده، بس يعني الذي عليه الجماهير يعني ما يجوز الاشتراك في العقيقة يعني. يعني السؤال يعني كانوا توائم لا ممكن يعني بأثر رجعي يعني مرات قضاء يعني قضاء كانوا توأمان مثلا ما برضو كل واحد شاه يعني كل واحد شاه أو كل واحد بقرة لو يريد بقرة بس كل واحد عن الواحد يعني مش كيف تقدر السبع يعني؟ نعم التقسيم من ناحية التقسيم لا القصد أنهم يعني كل واحد يدفع سبع قيمتها يعني سبع قيمتها مثلا يعني ثمنها يقسم على سبعة كل واحد يدفع سبع ثمنها يعني إذا ذبحوها يقتسمون لحمها بينهم ويأخذون شيئا ويتصدقون بشيء يعني بالنسبة لهدي التمتع والقران مسموح أن يأكل منه يعني غير اللي هو الهدي اللي هو اللي ترك واجب يعني له أحكام أخرى الله يحفظكم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم Thank you.